بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، أي تحريم من ذكر من النساء المحرم نكاحهن، وهذه الكتابة كتابة شرعية. فالكتابة أيضا تنقسم إلى كتابة كونية وكتابة شرعية. هذا الكتاب كتاب شرعي، ويأتي الكتاب معنى الكتابة الكونية، كقوله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه، والزموا شرعه وما فرضه. وقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. هذه الآية تعتبر عامة في تحليل من لم يذكر، وقد خصص هذا العموم أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فهذا عموم، وأحل لكم ما وراء ذلكم عموم في تحليل من لم يذكر في الآيات، وقد خصص هذا العموم بمثل الحديث المذكور، وبمثل حديث نهى عن نكاح الشغار، ونهى عن نكاح المحلل والمحلل له، وما أشبه ذلك. إذن هذا العموم أيضا مخصص ببعض الصور. وقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات، على تحصنوا، تحصنوا بأموالكم من الزوجات، إلى أربع أو السراري، ما شئتم بالطريق الشرعي. ولهذا قال: محصنين غير مسافحين. ما معنى السفاح؟ الزنا. وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والأقربنا الآية ليس المراد بها نكاح المتعة، المراد التمتع بالمعنى اللغوي. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، هذا هو الأقرب. نهي يوم خيبر كان مباحا، ثم نهي عن يوم خيبر، ثم أبيح عام أوطاس 3 أيام، ثم حرم إلى يوم القيامة مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. الأقرب أن الآية: فما استمتعتم به منهن، ليس المراد به المتعة، إنما بعد أن بين الله المحرم المحرمات أباح ما سوى ذلك، وبين أن لهن المهر بنكاحهن تنكحها مقابل مهر. وإذا أخذ بالعموم على نكاح المتعة فتكون منسوخة في حق المتعة كما سيأتي. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. اختلف العلماء هل قوله يوم خيبر تعلق باللحوم فقط أو حتى في المتعة. سياق الحديث يشعر بأنه قصد الأمرين، والله أعلم. على كل، إذا كان قصد الأمرين فيكون حرم يوم خيبر ثم أبيح عام أوطاس ثم نهي، وهو الحديث الذي بعده. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن السبو بن سبرة ابن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يقال فتح مكة ويقال عام أوطاس، لأن التحريم الذي ورد في أوطاس بعد توجههم إلى أوطاس في نفس العام، فمن نسبه إلى فتح مكة باعتبار العام عام الفتح، ومن نسبه قال عام أوطاس باعتبار أنه تكلم صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع في أوطاس. وقد جاء في طرق حديث التي في بعض طرق هذا الحديث أنه قال أنه أذن لهم، قال: فمكثنا معنا 3 ليالي فقط ثم نزل التحريم، فدل على أن هذه الإباحة الثانية إنما كانت وقتا يسيرا 3 أيام فقط، وهذا يدل على وجود إباحة قبل ذلك، لأن هنا أذن 3 أيام ثم نزل التحريم إلى يوم القيامة. هذا يرجح قول الإمام الشافعي أنها النسخ حصل مرتين، أو أن التحريم حصل مرتين، كان مباحا ثم حرم ثم أذن فيه 3 أيام ثم حرم. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. ومن قال بالقول الأول، أي أن هذا مهر النكاح، ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. ولا يحصل أن المرأة تهدي لزوجها بعد النكاح، تتنازل له عن الشيء فهو حرام، ولكن بعضهم يخادع امرأته، يمنيها سنفعل وسنفعل وكذا، يخادعها حتى تتنازل له عن شيء كثير ثم تندم. الصحيح من أقوال العلماء أن لها الحق في الرجوع في هذه الصورة، لأن غرت بكلامه، فإذا ادعت المرأة أنه غرها بالكلام يقبل كلامها، لأن هذا يحصل كثيرا، ويكون مستثنى من العود في الهبة لأنها مغرورة. ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، واختار هذا القول ابن جرير، وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة. وقال تفسير قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره يقول تعالى ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، الإحصان هنا قصد به الحرائر، الإحصان يطلق ويراد به الحرة ويطلق ويراد به العفيفة ويطلق ويراد به الثيب، فله إطلاقات في هذا الموضع إطلاقه على الحرة المحصنات المؤمنة، أي من لم يستطع نكاح الحرة المؤمنة أباح الله له أن ينكح ملك اليمين. المقصود هنا زواج وليس شراء، وليس شراء، المقصود به الزواج، أباح الله له أن يتزوج الأمة، ولكن كره الله ذلك وجعلها عند الحاجة وعند أن يخاف على نفسه من الزنا، أباح له ذلك عند المشقة. والذي يتزوج أمة أولاده منها عبيد، الذي يتزوج أمة أولاده منها عبيد لسيد الأمة، ولذلك كره في الشرع زواج الإماء، كره في الشرع زواج الإماء، أنك إذا تزوجت أمة ثم ولدت لك فأولادك عبيد لسيد الأمة، عبيد، ولذلك ما أباح الله ذلك إلا عند الضرورة وعند خوف الزنا. فالزواج بالأمة غير شراء الأمة ملك يمين، فإذا كانت ملك يمينك ولدك منها حر. قال يقول تعالى ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات، أباحها الله بشرط أن تكون مؤمنة، ومعناه لا يتزوج أمة وهي أيضا مشركة أو كتابية، جمعت بين كونها أمة وكتابية أيضا. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون، أن لو كانت ملكا لكافر سيصير عبيدك أولادك عبيدا لكافر، لا يجوز ذلك. ولهذا قال تعالى من فتياتكم المؤمنات، قال ابن عباس وغيره فلينكح من إماء المؤمنين، الظاهر أن الوصف المؤمنات يشمل أيضا المرأة نفسها وليس فقط أن تكون ملكا لمؤمن، قال ابن عباس وغيره فلينكح من إماء المؤمنين، وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان، ثم اعترض بقوله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. قال البغوي رحمه الله بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، يعني مناسب المعنى الثاني، مناسب بعد أن أباح الملك اليمين بعضكم من بعض، أي كلكم من تراب كلكم من آدم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، ودل على اشتراط أيضا الولي في النكاح، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان، والحديث فيه ضعف. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج امرأة، فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، يعني إن كانت سيدة فالسيدة ما تزوج أمتها بنفسها، يزوج أمتها من يزوج تلك السيدة، فولي الأمة ولي سيدة بإذن السيدة. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الحديث صحيح، الحديث أبي هريرة. وقوله تعالى واتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا، استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى محصنات، أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير مسافحات، وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعالنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء، يعني المسافحة الزانية التي لم تقتصر على رجل واحد، ومتخذات أخدان الزانية التي لها صديق ما تمتنع من غيره، كلهن زواني السفاح ومتخذات الأخدان، ولكن تلك معلنة مسافحات وتقبل أي شخص، إما نعم بمقابل أو حتى بدون مقابل، مسافحة متخذة الخدم أي صديق اقتصرت على شخص وأيضا على طريق الزنا. قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعالنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء، وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدين قالوا أخلاء، وقال الحسن البصري عن الصديق، وقال الضحاك أيضا ولا متخذات أخدان ذات خليل الواحد المسيس المقرة به، نهى الله عن ذلك، يعني عن تزويجها ما دامت كذلك، أنا لا يباح لك أن تتزوج أمة وهي مسافحة أو متخذة لخدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.